السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بعون الله وتوفيقه إعراب سورة آل عمران الآيات الأول منها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. طبعا شفنا إعراب ألف لام ميم في أول سورة البقرة، وقلنا إن خمس سور في القرآن تبدأ بألف لام ميم، أولها سورة البقرة وآخرها سورة السجدة. ومن العجائب الجميلة أن سورة البقرة تتحدث عن الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني بتتحدث عن أن هذا الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم حروف مقطعة، لا إعرابات كثيرة، ممكن نعربها خبر المبتدا المحذوف، يعني قولي ألف لام ميم أو قراءة ألف لام ميم، أو مفعول به لفعل محذوف، أقول أقرأ ألف لام ميم، أو حروف مقطعة مبنية لا محل من إعراب. الله يبقى اسم الجلالة مبتدا مرفوع عن طرف الضمة. الخبر بقى اللي بيكمل المعنى اللي هي لا إله إلا هو، يبقى ده إيه الخبر، وشفناها في آية الكرسي أعظم آية في القرآن. يبقى الله مبتدا أول مبتدا، ولا إله إلا هو خبر المبتدا، خبر إيه رقم، خبر رقم واحد عشان نلاقي كذا خبر دلوقتي. يبقى لا نفي الجنس، إله اسم لا مبني على الفتح، إلا حرف استثناء مفرغ هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع بدل، بدل من مين؟ من الموقع الأصلي لمين؟ لا نفي الجنس واسمه، وده الإعرابات الأصح. وخبر لا طبعا محذوف، تقديره معبود بحق، يعني لا إله معبود بحق إلا الله. الحي يبقى ديت إيه خبر تاني لمين؟ لله. القيوم خبر ثالث ل اللي هو ايه الله اسم الجلاله. طبعا القيوم يعني اي القيم على كل مخلوقاته بالتربيه والرعايه والحفظ. نزل عليك الكتاب برضه هنا ايه؟ ده خبر ثالث اهوت. يبقى جمله نزل عليك الكتاب نفس النظام جمله ايه؟ خبر رابع لكلمه الله، يعني تركيبه الكلام الله لا اله الا هو ادي واحده، الحي القيوم وادي اثنين ثلاثه، ونزل عليك الكتاب. نزل فعل ماض والكتاب مفعول به. وعليك متعلق بالفعل نزل، يبقى نزل عليك الكتابة بالحق، طبعا شبه الجملة متعلق محذوف حال وشفناها كتير خالص، ونفس النظام مصدقا يبقى حال كذلك مؤكدة، واللام حرف جر لما، وما اسم موصول مبني في محل جر باللام، وشبه الجملة متعلق بمصدقا. وعندنا بقى ايه بين ظرف مكان، وشبه الجملة متعلق بمحذوف تقديره هو موجود، يبقى لما هو موجود. احنا شفنا بقى ايه لما الاقي شبه جملة بعد الاسم موصول يبقى متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هيبقى ايه هو موجود، هيبقى صلة الموصول لمحل اعراب. يديه اللي بعد بين مضاف اليه مجرور عم تجر الياء لانها مثنى، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه. وأنزل التوراة والإنجيل، يبقى أنزل اللي هو حرف عطف، أنزل فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ضمير مسند تقديره هو، والتوراة مفعول به منصوب على النصب فتحة، والإنجيل معطوف منصوب. هنلاحظ حاجة إن كلمة هنا أنزل وهنا إيه نزل، طبعا الفعلين متعديين، وده نزل وده أنزل. من ضمن تفاسيرها والله أعلم أن كلمة نزل تطلق على القرآن لأنه نزل منجما يعني متفرقا، يعني لم ينزل مرة واحدة. وأنزل يبقى التوراة والإنجيل، نزل التوراة ونزل الإنجيل مرة واحدة دفعة واحدة، يبقى كلمة أنزل تناسب الإيه؟ النزول مرة واحدة، وكلمة نزل تناسب النزول متفرقا. من قبله شفناها كتير، من حرف جر، وقبله اسم أو ظرف مبني على الضم في محل جر من. طب ليه مبني على الضم؟ من عندنا كلمة قبل نقول لأنها إيه قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى، يبقى معنى كده ان كان فيه هنا ايه مضاف اليه، يعني من قبل ذلك، وانزل التوراة من قبل ذلك. هدى للناس طبعا ايه في كلمة هدى، يبقى دي حال من ايه من التوراة والانجيل طبعا. وليه ما قالتش هديين او هاديين او هادينا؟ طبعا لان ده مصدر، والمصدر ايه يجوز ان انا ايه اجيبه مفردا. هدى للناس يبقى شبه الجملة متعلق بالمصدر للناس. وأنزل الفرقان، يبقى أنزل فعل ماض، وأن فرقان مفعول به منصوب والفعل ضمير مستتر، وده كلام انتهى كده، ويبقى كلام جديد إن الذين كفروا، يبقى أدي إن حرف ناسخ أو إن المشبهة بالفعل، يبقى الذين اسم إيه؟ اسم إن. طيب صلة الموصول كفروا، جملة كفروا، طب فين خبر إن؟ نكمل المعنى نقول إن الذين كفروا مالهم بآيات الله مالهم؟ لهم عذاب شديد. يبقى لما نيجي نتكلم نجيب الخبر ما نتحركش لما نجيب الخبر الأول. يبقى ديت إيه؟ جملة لهم عذاب شديد خبر إن. يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وجملة كفروا خبر. كفروا بآيات الله، يبقى بآيات شبه جملة، وجر ومجرور، وطبعا نوت برضو الايه الشبه الجملة متعلق بالفعل كفروا بآيات الله، والله اسم الجلالة مضاف إليه، لهم شبه جملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدا مؤخر، وشديد نعت العذاب، وجملة لهم عذاب شديد خبر إن في محل رفع. والله عزيز ذو انتقام، يبقى الله اسم الجلالة مبتدا، وعزيز خبر مرفوع عند رفع الضمة، وذو طبعا خبر تاني، وانتقام مضاف اليه. طبعا ذو من الاسماء الخمسه، شفنا الاسماء الخمسه اللي هي او الاسماء السته بمعنى صح. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اذا ان حرف ناسخ او مشبه بالفعل، الله اسم ان، وجمله لا يخفى عليه شيء هي ديت الايه؟ الخبر بتاعها. طيب الخبر جمله فعليه مكونه من حرف نفي لا، ويخفى فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمه المقدره، يبقى محتاج لخبر الا زي لا يخفى شيء، يبقى شيء فاعل مرفوع عند رفع الضمه. لا يخفى عليه شيء. طبعا نوت كلمه عليه شبه جمله متعلق بالفعل يخفى، وفي الارض شبه جمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه ايه؟ كلمه شيء. ولا في السماء اللي هو حرف عطف ولا حرف نفي، وفي السماء كذلك معطوف على ايه؟ على شبه الجمله بتاع في الارض. هو الذي يصوركم، ادي برضه ايه؟ هو مبتدا، يبقى اسم اسم ضمير مبني على الفتح، ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. اللي في ريح هو الخبر، هو الذي، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. عايزين ايه؟ جمله صله، يبقى خلاص يصوركم هي دي جمله الايه؟ الصله اللي هي صله الموصول لمحل الاعراب. ويصور فعل مضارع مرفوع، والكاف الفعل طبعا ضمير مستتر، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. طبعا كل ده نرجع للاعرابات الاولى في سوره البقره، هنلاقي نفسنا الحاجات دي فيها دقه شويه. وهو الذي يصوركم في الارحام، طبعا ايه؟ شبه جمله متعلق بالفعل يصوركم. كيف يشاء، طبعا كيف على طول نوت ايه؟ هنا طبعا تعتبر اداه شرط، ولكنها غير جازمه. ليه؟ لان ما فيش هنا ما، لان امتى تكون كيف جازمه؟ نقول كيف ما، نقول كيف يبقى ما، يبقى مش موجوده ما، يبقى كيف اسم شرط او اسم استفهام ما تنفعش طبعا، لان ما بيسالش سؤال. كيف يشاء كيف ما يشاء يصوركم، يبقى كيف اسم شرط، ويشاء فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمه، وكيف هنا في محل نصب حال لان بعدها فعل. لا اله الا هو، يبقى هو الذي يصوركم في الارحام كيف شاء، هو برضو لا اله الا هو، وده يعتبر تكرار او خبر لمين؟ لكلمه هو اللي هي ديت، يعني هو لا اله الا هو العزيز الحكيم، كمان نفس الحكايه تبقى خبر ايه؟ ثالث وخبر رابع، او كلمه العزيز خبر لمبتدا محذوف، وكذلك برضو الحكيم خبر ثاني. لا اله الا هو شفناه في اعرابها العزيز الحكيم، وهو الذي انزل اليكم، يبقى عندنا كلمه هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو دي التكميع، بتكلم عن مين؟ عن الله اللي هو لا اله الا هو. العزيز يبقى هو العزيز، الحكيم هو ايه؟ هو الحكيم. هو الذي انزل عليك الكتاب، وهو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، يبقى الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، وجمله انزل صله الموصول لمحل اعراب، وعليك شبه الجمله متعلق بانزل، والكتاب مفعول به، منه آيات محكمات، يبقى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يبقى ده كلام جديد خالص، يبقى منه آيات محكمات، يبقى شبه جملة منه دوت خبر مقدم متعلق بمحذوف خبر مقدم، وآيات مبتدأ مؤخر، ومحكمات نعت الكلمة إيه؟ آيات. طيب الـ بالنسبة بقى إيه؟ للموقع الإعرابي لجملة منه آيات محكمات، هو بيتكلم عن الكتاب، يبقى الجملة ديت يبقى في محل نصب حال. يبقى منه آيات محكمات في محل نصب حال. هن أم الكتاب، يبقى بيتكلم عن مين؟ عن الآيات المحكمات. يبقى هن اسم ضمير طبعا مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وأم خبر. طيب وأم الكتاب صفة لمين؟ صفة لكلمة آيات، يبقى عندنا محكمات دي نعت أول، وهن أم الكتاب طبعا الكتاب مضاف إليه، يبقى ده نعت تاني. خلي بالنا من موقع عربي للجمل، عندنا جملة منه آيات محكمات ديت حال، ومحكمات نعت الكلمة آيات، وهن أم الكتاب برضو إيه نعت الكلمة آيات، يعني هذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، يبقى أخر مبتدأ مرفوع من طرف الضمة، ومتشابهات خبر مرفوع من طرف الضمة، والجملة بتاعت أخر متشابهات معطوفة على هن أم الكتاب كأنها نعت لمين؟ لآيات. فأما الذين في قلوبهم زاغ، خلي بالنا من كلمة إيه؟ من كلمة أما. كلمة أما خلي بالنا منها كويس، فسرها سيبويه بأنها إيه؟ يبقى أما ده حرف تفصيل وشرط، يبقى أما هي حرف إيه؟ شرط. شرط وتفصيل، يعني بجيب تفاصيل بعديه، شرط وتفصيل. طيب هي مكونة من إيه؟ يعني في الأصل أنا أقول إن كلمة أما بتساوي مهما يكن من شيء، يبقى كلمة أما معناها مهما يكن من شيء. شفناها طبعا احنا في ايه، في اعراب الاسلوب الشرط، يبقى مهما يكن من شيء، يبقى معنى كده ان هي ايه بتساوي أداة شرط وفعل شرط ايه محذوف. يعني معنى كده ان هيجي هنا ايه، هيجي هنا جواب الشرط. طب جواب الشرط ايه اللي موجود عندي في الجملة؟ يبقى جواب الشرط هيبقى رقم 3. طيب نخلي بالنا ايه لما اقول مثلا ايه، اما الغلام فكان ابواه مؤمنين، اما السفينه فكانت لمساكين. يعني لو خدنا ايه مثلا الايه في قوله تعالى اما السفينه فكانت لمساكين، طيب نكتبها ازاي؟ نقول في الاصل هي مهما يكن من شيء، نقول مهما يكن من شيء، فايه فالسفينة لمساكين اهي. يبقى معنى كده ايه ان كلمة فالسفينة ده هي الايه، هي جواب الشرط. يبقى دي واحد اداة الشرط، يكون فعل الشرط، فالسفينة دي جواب الايه للشرط، فالسفينة لمساكين. طيب لما اتحولت كلمة مهما يكن، يبقى ده طبعا الفاء ديت اقتران جواب الشرط بالفاء اللي فاء الجزاء، يبقى معنى كده ان الجملة ده في محل جزم جواب الشرط، وكلمة السفينة مبتدأ ومساكين شبه جملة خبر. طب لما اتشالت مهما يكن من شيء وتحط مكانها ايه؟ أما، يبقى السفينة ترجع مبتدأ، يعني السفينة عندنا مبتدأ، هي مبتدأ، ولمساكين شبه جملة ايه؟ خبر. يبقى لما نعربها فوق يبقى الاسم هيجي بعد أما هيترب ايه؟ هيترب مبتدأ، وجملة فكانت لمساكين هي الايه؟ هي الخبر. ماشي، يبقى هي طبعا ايه؟ أما السفينة فكانت لمساكين، يبقى مهما يكن من شيء فالسفينة كانت لمساكين، يبقى جملة ايه كانت لمساكين الخبر. طيب معنى كده ان الفاء ديت اصلا ايه، هي فاء الجزاء اللي كانت موجودة في كلمة ايه، فالسفينة اللي تحت، فانتقلت الى مين، الى الخبر. نشوفها كده في الآية، فاما الذين في قلوبهم زيغ، يبقى دي اما اسم حرف شرط وتفصيل، يبقى الذين هنا مبتدأ، في قلوبهم زيغ، يبقى في قلوبهم زيغ، يبقى في شبه جملة اللي هو في حرف جر، وفي قلوبهم اسم مجرور، يبقى شبه الجملة متعلق محذوف خبر مقدم ومبتدأ ايه مؤخر اللي هو زيغ. يبقى الجملة بتاعت في قلوبهم زيغ ده يبقى جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. يبقى أنا كده جبت المبتدأ، يبقى أنا عايز ايه الخبر؟ أكيد اللي فيه فيه، يبقى فيتبعون، يبقى جملة فيتبعون هي الايه؟ هي الخبر. نخلي بالنا كويس جدا من التركيب ده، يبقى أول ما لقى أما اهي، يبقى الاسم ده هيبقى مبتدأ، يبقى معنى كده اللي فيها فيه هي الايه؟ هي الخبر. طيب الفاء ديت أصلا ايه؟ لا فاء الجزاء اللي كانت موجودة في تركيب في قوله تعالى في خارج سياق القرآن، مهما يكن من شيء فالذين في قلوبهم مرض زيغ يتبعون ما تشابه منه. يبقى يتبعون في مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية خبر مبتدأ. يتبعون ما، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، تشابه فعل ماضي مبني على الفتح، ما تشابه منه طبعا نوت برضو ايه اللي هو شبه الجملة متعلق بالفعل يتشابه او تشابه. ابتغاء، ليه بيتبعوا ابتغاء؟ يبقى مفعول لاجل منصوب على نصب فتحة، وممكن نخليه يعني نقول عليه ايه، يعني ما يتبعون ما تشابه منه مبتغين الفتنة، يبقى كأنه مصدر مؤول مشتق بحال، والفتنة مضاف اليه، وابتغاء معطوف عليه، وتأويل مضاف اليه، وما يعلم تأويله إلا الله. خلي بالنا من الآية دي جميلة خالص، يبقى دي ما حرف نفي، ويعلم فعل مضارع مرفوع من طرف الضمة، مين اللي هيعلم؟ الله. يبقى الله فاعل من غير ما نقول استثناء ولا حي. هيعلم ايه؟ هيعلم تأويله. يبقى تأويله مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. يبقى معنى كده ان الاستثناء هنا يبقى ما، والاستثناء ده الا مفرغ، يبقى يعلم تأويله الله. طيب والراسخون، لو احنا قلنا بقى هنا ايه؟ طبعا هنا ممكن اقول واخفي لازم، نقول يبقى هنا الواو لو اعتبرناها هناخدها مرتين، نقول الواو حرف عطف ماشي، بالراسخون معطوف على ايه؟ الله. يعني معنى كده ان الله سبحانه وتعالى يعلم تأويله، واعطى هذا العلم لمين؟ للراسخين في الايه؟ في العلم. يبقى علم الله سبحانه وتعالى، الله يعلم تأويل هذه الآيات، فأعطى هذا العلم للراسخين. لو يبقى معنى كده إيه؟ يبقى الراسخون معطوف. يبقى جملة يقولون ده تترب إيه؟ يقولون آمنا، جملة تقع حال. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قائلين، يبقى هما إيه؟ الراسخين هيقولوا كده، يبقى جملة في محل نصب حال. طب خلاص هنعتبر هنا في وقف نهائي خالص كده لازم، ونبدأ جملة جديدة. يبقى الواو حرف استئناف أو حرف عطف استئنافية أحسن. يبقى الراسخون مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، نقول الراسخون مالهم في العلم، طبعا شبه جملة متعلق باسم الفاعل الراسخون، يبقى جملة يقولون جملة تقع خبر. يبقى عندنا الراسخون لا إعرابية، يا إما معطوف على اسم الجلالة مرفوع، يا إما مبتدأ. طب لو خليناه معطوف يبقى جملة يقولون في محل نصب حال. طب لو قلناه مبتدأ يبقى جملة يقولون في محل رفع إيه؟ خبر مبتدأ. يقولون ايه الكلام اللي هيقولوه؟ يقولون آمنا. يبقى آمنا ده فعل ماضي، واحنا شفنا آمنا قبل كده كتير، نقول ادي آمنا وادي الايه وادي النا. طب النا لما تتصل بالفعل الماضي مبني على السكون، ودي مفتوحه، يبقى الاثنين نشددها تبقى آمنا فعل ماضي مبني على السكون اتصال بناء الفعلي. آمنا يبقى هما، يبقى جمله آمنا ده في محل نصب مقول القول، وبه طبعا شبه جمله متعلق بالفعل ايه؟ آمنا. كل من عند ربنا، يقولون آمنا كل من عند ربنا، برضو الكلام اللي قالوه. يبقى كل دي مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة. طيب ليه بدأنا بمبتدأ بنكرة؟ نقول أصل النكرة هنا اللي بتفيد العموم والشمول، يعني كل شيء، يعني كل ما عند ربنا آمنا به. كل من عندي يبقى شبه جملة متعلق محذوف خبر مبتدأ، ربنا مضاف إليه، وما يذكره طبعا معطوفة، أو جملة تقع حال يبقى ما حرف نفي، ويذكر فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة. وشفنا احنا كلمة يذكر قبل كده يعني تذكر، والتاء قلبت إلى ذال وأدغمت في ذال فعل ذكر. وما يذكر لما نجيب فعل نشوف الأول معلوم ولا مجهول؟ معلوم، يبقى مبني المعلوم. طيب نسأل بقى السؤال، مين اللي هيتذكر؟ أولو الألباب، يقول هنا فاعل. يبقى كده استريحت من مين؟ من الاستثناء، وما اشتغلناش في الاستثناء حاجة خالص. يبقى ما حرف نفي، وإيه اللي حرف استثناء؟ مفرغ. الألباب مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة، لأن اللي بعد ملحق بجمع مذكر السالم قوله بيبقى إيه؟ مضاف إليه. شوفوا الآيات اللي بعد كده، ربنا لا تزغ قلوبنا، يبقى إيه؟ أدي ربنا منادى منصوب علامة النصب الفتح، يعني يا ربنا. طب فين جواب النداء؟ إنها طبعا مضاف إليه، يبقى جواب النداء لا تزغ قلوبنا، يبقى ده ايه؟ ادي لا ناهيه، وطبعا هنا للدعاء، وتزغ يعني تزيغ يعني، ويبقى فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، وحذفت الايه؟ الياء لالتقاء ساكنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد عندنا ظرف، وظرف زمان، يبقى متعلق بالفعل تزغ. بعد اذ، نشوف بقى يا ترى اذ هنا ايه؟ هنا ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب في الاصل. طب بس بعديه كلمه يعني، في قبليه كلمه بعد، يبقى خلاص في محل جر مضاف اليه. طيب يبقى مجرور بالاضافه. طيب وجمله هديتنا، يبقى جمله في محل جر مضاف اليه عشان بعد كلمه اذ. طب هديتنا تاني بايه؟ فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والنا ضمير في محل نصب مفعول به، يعني كانها جمله مكونه من فعل وفاعل مفعول. ينفع نقول ان كلمه اذ بمعنى ايه؟ خرجت بره الظرفيه بمعنى ان، يعني نقول ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا، خلاص يبقى برضه هيبقى ايه؟ المصدر اول في محل جر مضاف اليه، يعني هي ملازمه للاضافه. يبقى نلاقي ان كلمه اذ دايما بيجي بعدها مضاف اليه، ملازمه للاضافه، الا اذا كانت بقى ايه؟ لما اقول حين اذ، وانتم حين اذ تنظرون، نقول ما فيش مضاف اليه، نقول لا، اصل التنوين ده عوض عن جمله محذوفه مضاف اليه، يعني مثلا ايه، وانتم حينئذ تنظرون، حتى اذا بلغ اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، يعني حين اذ بلغت الحلقوم. خلي بالنا ان كلمه اذ ملازمه للايه؟ للاضافه. وهب فعل امر مبني على السكون برضه للدعاء، وهب لنا يبقى شبه جمله متعلق بالفعل لنا، الفعل هب من لدنك. طبعا لدن ديت في الاصل ايه؟ تستخدم كظرف، ومن حرف جر يبقى لدن، يبقى ايه؟ مجروره بمن. ونخلي بالنا ايه من الكلمات اللي زي ديت كده، ومتعلق به محذوف ايه؟ حال. وهب لنا من لدنك، هب لنا ايه؟ رحمه، يبقى رحمه مفعول به. انك انت الوهاب، يبقى نخلي بالنا برضو ان عندنا كلمه لدن ديت هي في عندنا لدى ولدن، والاثنين ظرفان للمكان والزمان ومبنيين على السكون. لدن مبني على السكون، يعني هي في الاصل عندي كلمه لدى اهي، يبقى ديت ايه من الحاجات المبنيه، لدى ولدن من لدنك. طبعا كلمه ايه لدن بتجر ايه في الغالب، ان كلمه لدن ديت ايه بتجر بكلمه ايه من لدنك. احيانا بتنضاف ليها المتكلم، المتكلم نقول ايه إن لدني، يبقى نحط لها نون كمان، نون الوقايه، من لدني، من لدن، وهكذا. وقد تترك احيانا نون الوقايه. انك انت الوهاب، يبقى ان حرف ناسخ او ان مشبه بالفعل، وانت ضمير، والكاف طبعا اسم ان، والكاف ضمير مبني في محل رفع مبتدا، والوهاب خبر، والاثنين مع بعض في محل رفع خبر ان، او ان كلمه انت ده ضمير فصل لا محل معراب، والوهاب يا خبر ان فقط. ربنا انك جامع الناس، يبقى منادى مبني على منصوب بالفتحه او منصوب على نصب الفتحه، والنا ضمير في محل جر مضاف اليه. انك جامع الناس، يبقى ان حرف ناسخ، والكاف اسم ان، وجامع خبر ان، والناس مضاف اليه من اضافه اسم الفاعل الى مين؟ الى مفعوله. يعني انت الذي ستجمع الناس ليوم، يبقى جامع الناس ليوم، طبعا هي جر ومجرور، والشبه الجمله متعلق بالفعل باسم الفاعل جامع ليوم، شكله اليوم دوت لا ريب فيه، يبقى يبقى دي جمله تقع نعت الكلمه يوم. طب مكونه من ايه الجمله ديت؟ مكونه من لنا فعل جنس، وريب اسم لا مبني على الفتح، وشبه الجمله فيه متعلق محذوف خبر لا ان فعل جنس. ان الله لا يخلف الميعاد حرف ناسخ، وده الله اسم ان، وجمله لا يخلف الميعاد هي خبر ايه؟ خبر ان، مكونه من لنا فيه، ويخلف فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والميعاد مفعول به منصوب وعلامه النصب الفتح. ان الذين كفروا، كلام جديد برضه، يبقى ان حرف ناسخ او ان مشبهه بالفعل. الذين اسم ان، نقول ما لهم الذين كفروا، يبقى هو جمله كفر ديت صيغه الموصول. نجيب الخبر ازاي؟ نقول ان الذين كفروا ما لهم؟ لن تغني عنهم اموالهم، يبقى ده الايه؟ الخبر. مكون من لن حرف نصب المضارع، وتغني فعل مضارع منصوب، عايز لك تغني فاعل، مين اللي هتغني؟ اموالهم، يبقى اموالهم فاعل كلمه تغني. وعنهم طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل تغني. ولا اولادهم، يبقى اللي هو حرف عطف ولا نافيه، واولادهم معطوفه على كلمه اموالهم. ولا اولادهم من الله، طبعا ايه شبه الجمله متعلق بمحذوف حال. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، يبقى شيئا دي مفعول بالكلمه ايه؟ تغني. او زي ما قلنا قبل كده ان كلمه شيئا تنفع تكون مفعول مطلق لفعل محذوف. واولئك هم وقود النار، يبقى له حرف عطف، اولئك شفناها ياما، نقسمها هي هؤلاء او اولئي، نقول الاسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا اولئي، والكاف حرف خطاب. الخبر نقول جمله هم وقود النار، لو اعتبرنا ان كلمه هم دي ضمير منفصل، ويبقى هم مبتدا ووقود خبر، والنار مضاف اليه. او نحذف كلمه هم ديت تعتبرها ايه؟ ضمير فصل، يبقى اولئك وقود النار، يبقى وقود خبر، والنار مضاف اليه. كدأب آل فرعون، يبقى طبعا الكاف حرف جر، ودأب يبقى اسم مجرور بالكاف عن تجر الكسره. او ان الكاف بمعنى مثل، يبقى ديت ايه؟ مثل هتبقى ايه؟ هتبقى خبر لمبتدا محذوف. او كدأب يبقى شبه جمله خبر لمبتدا محذوف تقديره دأبهم كدأب آل فرعون، يبقى الذين كفروا حالهم كدأب آل فرعون. يبقى آلي ومضاف إليه، وفرعون مضاف إليه مجرور عن تجر الفتحة، والذين من قبلهم يعني كمثل دأب آل فرعون، والدأب طبعا هو الإيه؟ العادة المستمرة، يبقى كدأب آلي، وطبعا العمل دائم، وطبعا إيه؟ والذين من قبلهم، يعني كدأب كمان الذين من قبلهم، والذين اسم معطوف على كلمة آل فرعون يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل جر. من قبلهم، والذين من قبلهم يبقى من حرف جر، وقبل اسم مجرور بنون علامة جر الكسرة، ومش مبني هنا ليه؟ لأنه مضافة، يبقى الإضافة ظاهرة. وشبه الجملة متعلق بمحذوف تقديره هم موجودون، يعني والذين هم موجودون من قبلهم. ما لهم؟ كذبوا. يبقى طبعا كذب فعل ماض، والواو ضمير في محل رفع فاعل، وجملة كذبوا بآياتنا تفسير لمين؟ لدأب آل فرعون والإيه والذين من قبله. كذبوا بآياتنا شبه جملة متعلق بالفعل كذبوا، أو نقول الإيه الفاء استئنافية، وبرضه تعتبر إيه كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، يبقى ده خبر كمان لمبتدأ المحذوف اللي هو إيه دأبهم كدأب آل فرعون. أو إننا نبدأ كلام جديد أهو، نقول إيه كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، يبقى إحنا عربنا الذين دي معطوفة على كلمة دأب، أو نعرب الذين مبتدأ يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وجملة كذبوا هي الإيه؟ هي الخبر بتاع الذين، يبقى نقول إيه كذاب آل فرعون والذين من قبلهم. طب كذبوا بآياتنا ده تفسير له، يبقى جملة تفسيرية. أو نقول كذاب آل فرعون، يبقى كده خلص الكلام. والذين واستنافية من قبلهم كذبوا بآياتنا، يبقى ديت شبه جملة فعلية خبر كلمة الإيه المبتدأ، يبقى كذبوا لا إعرابين، إما جملة تفسيرية لا محل إعراب، إما جملة تقع خبر لو اعتبرنا لكلمة الذين مبتدأ. بآياتنا شبه جملة متعلق بالفعل كذبوا. فأخذهم الله، يبقى الفاء حرف عطف، يبقى أخذ فعل ماض، والفاعل الله، وهم مفعول به، بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم، أو إن بذنوبهم ديت شبه جملة متعلق بمحذوف حال، أي متلبسين بذنوبهم. والله شديد العقاب، والله اسم الجلالة مبتدأ وشديد خبر، والعقاب مضاف إليه. قل للذين كفروا، يبقى قل فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. قل لمين؟ للذين كفروا، يبقى شبه جملة متعلق بالفعل كل، وكفروا صلة الموصول لمحل إعراب. إيه الكلام اللي هيتقال لهم؟ ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يبقى الجملة بتاعت ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد دي كلها في محل نصب مقول القولة. طب التفسير بتاعها أو إعرابها، ستغلبون ياسين طبعا حرف استقبال للقريب، يعني مش سوف تغلبون، سوف استقبال البعيد. تغلبون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، الواو يبقى افتكر ده فعل اهو، يبقى طلع مبني المجهول، يبقى الواو ضمير في محل رفع نائب فاعل. وتحشرون زيها بالظبط، تحشرون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. تحشرون الى جهنم، يبقى ايه الى حرف جر، وجهنم اسم مجرور بإله علامه الجر الفتحه، لانه ممنوع من الصرف. ليه؟ لانه علم مؤنث، علميه وتانيث. وشبه الجمله طبعا متعلق بالفعل تحشرون، وبئس المهاد الواو حرف عطف، وبئس ده اسلوب ذم لانشاء الذم، يبقى بئس مكون من ايه اسلوب الذم؟ قلناه قبل كده من ثلاث اركان، فعل الذم، وبعدين فاعل الذم، وبعدين الايه المخصوص. طب بئس فعل ماضي، والمهاد فاعل مرفوع علامة الرفع الضم، والمخصوص محذوف بيعود على جهنم، يعني بئس المهاد جهنم، جهنم. يبقى لو كانت كلمة جهنم موجودة، يعني وبئس المهاد جهنم، كنا نعرف جهنم المحذوفة ده هتبقى خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ مؤخر، يبقى في الحالة ديت بئس المهاد خبر مقدم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.